الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، توقفنا بفضل الله تعالى في الدرس الماضي في تفسير سورة الحج عند الآية رقم 19، وهي قوله عز وجل: هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد، إلى آخر الآيات. قوله تعالى: هذان خصمان. الخصمان هما كالآتي: الخصم الأول اليهود والنصارى والصابئون والمجوس الذين ذكرهم الله تعالى في الآيات السابقة، هذا هو الخصم الأول. الخصم الثاني المسلمون، فهذين الخصمان فريقان مختصمان في الله تبارك وتعالى. المسلمون يوحدون الله عز وجل، وهؤلاء كفار مشركون بالله عز وجل. هذا قول. وقيل المراد بالخصمين هم الذين برزوا يوم بدر، يوم بدر يوم الفرقان. الخصم الأول حمزة رضي الله عنه وعلي وعبيدة، والخصم الثاني من الكافرين عتبة وشيبة ابن ربيعة والوليد ابن عتبة. هذان قولان في قوله تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم. طيب، ما معنى اختصموا في ربهم؟ اختصموا في ربهم يعني اختصموا في شأن ربهم، يعني في دينه أو في ذات الله أو في صفات الله أو في شريعته لعباده. اختصموا كما ذكرنا: المؤمنون المسلمون يوحدون الله، يعتقدون أن الله واحد أحد لا شريك له، وهؤلاء يكفرون بالله تبارك وتعالى. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، يعني سويت وجعلت لهم ثياب من نار يلبسونها. سبحان الله، نسأل الله العافية. قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. حميم هو الماء الحار المغلي بنار جهنم، جزاء الكفار. يصهر به ما في بطونهم والجلود. الصهر هو الإذابة بشدة الحرارة، كما يصهر الحديد والنحاس. والمعنى أنه يذاب بذلك الحميم ما في بطونهم من الأمعاء والأحشاء. الإنسان بيشرب الماء ليرتوي، ولكن هذا الماء يصهر الأمعاء وكذلك الأحشاء من النار. والجلود كذلك، ويصهر به جلودهم. ولهم مقامع من حديد، نسأل الله العافية. المقامع قطع من الحديد كالمطاريق مهيئة للضرب بها. كلما أرادوا أن يخرجوا منها، كلما أرادوا أن يخرجوا من النار، من غم أعيدوا فيها. يعني كلما أرادوا أن يخرجوا من النار بما أصابهم من الغم الشديد من غوم النار والعياذ بالله، أعيدوا فيها، يعني أعيدوا في النار بالضرب بالمقامع مرة أخرى. وذوقوا عذاب الحريق، يعني يقال لهم: ذوقوا عذاب الحريق بما كفرتم، بما عصيتم، بما كذبتم الله تعالى ورسله. قال عز وجل: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. هذا جزاء الله تعالى للمؤمنين مقابل جزاء الكافرين. يحلون فيها من أساور من ذهب، يعني الله تعالى يحليهم بهذه الأساور، أو الملائكة تحليهم أي تلبسهم. المؤمنون في الجنة يلبسون أساور، مع أن الإنسان في الدنيا يحرم عليه الرجال يعني يلبس الأساور، ولكن في الجنة يحلون من أساور من ذهب ولؤلؤ، مع أن الذهب محرم على الرجال في الدنيا والأساور محرمة عليه شبها بالنساء. أما في الجنة فيحلون يلبسون أساور من ذهب ولؤلؤا، ويحلون لؤلؤا كذلك. واللؤلؤ وما يستخرج من البحر من جوف الصدف. وقال القشيري المراد ترصيع السوار باللؤلؤ، يعني هو سوار من ذهب مرصع باللؤلؤ. ولا يبعد أن يكون في الجنة سوار من لؤلؤ مصمت، هذا ليس على الله تعالى ببعيد، كما أن فيها أساور من ذهب ولباسهم فيها حرير. إن هذا النوع من الملبوس الذي كان محرما عليهم في الدنيا أصبح حلالا لهم في الآخرة، وأصبح هو ملبوسهم في الجنة حرير بعدما كان محرما عليهم. قال عز وجل وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد، يعني أرشدوا إلى الطيب من القول، لا يقول في الجنة إلا قولا طيبا. وقيل هدوا إلى لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله. وقيل هدوا إلى قول الحمد لله، وقيل هدوا إلى القرآن. كل هذه أطيب الأقوال، أطيب الأقوال. وهدوا إلى صراط الحميد، لأنهم أرشدوا إلى الصراط المحمود في الدنيا، وصراط الله الذي هو دينه القويم وهو الإسلام، وهدوا في الآخرة إلى جنة الله تبارك وتعالى. ثم تذكر الآيات المقابل، إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله، يعني إن الذين كفروا بالله ورسله ويمنعون الناس من الإيمان بالله ويمنعون الناس من اتباع السنة والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويمنعون من أراد الدخول في دين الله عز وجل، ويصدون عن المسجد الحرام. يعني قيل المراد به المسجد نفسه، وقيل الحرم كله، لأن المشركين صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عنه يوم الحديبية. وقيل المراد مكة، فيكون المعنى إن الذين كفروا ومنعوا الناس من الإيمان بالله تعالى، ومنعوا الناس من دخول المسجد أو دخول الحرم أو دخول مكة كلها الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، يعني جعلنا المسجد الحرام للناس على العموم يصلون فيه ويطوفون به مستويا فيه العاكف، العاكف هو المقيم الملازم له، والبادي الواصل من البادية الذي جاء من البادية من السفر يعني، والمراد به الطارئ عليه من أهل البادية أو من غيرهم من سائر البلاد. قال مالك إن دور مكة ومنازلها يستوي فيها المقيم والطارئ، وذهب جماعة إلى أن للقادم أن ينزل حيث وجد، وعلى رب المنزل أن يؤويه شاء أم أبى. وذهب الجمهور من العلماء إلى أن دور مكة ومنازلها ليست كالمسجد الحرام، ولأهلها منع الطارئ من النزول فيها، ولكن ظهر في هذا العصر معنى هذه الآية بجلاء، يعني يستوي في الحرم المواطن والغريب، ليس بينهما فرق في حكم الله، فلا يفضل فيه أحد على أحد. وهذا هو المعنى، أن الله تبارك وتعالى سوى في المسجد الحرام الحاضر المقيم في مكة والبادي الذي يأتي من السفر، لا يستمتع ويدخل المسجد المقيم فقط ويحرم منه المسافر. جعل الله تبارك وتعالى الاستمتاع والانتفاع بالحرم سواء للعاكف والبادي المقيم وكذلك المسافر. وما يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، الإلحاد هو الميل عن الحق، وقيل المراد من ارتكب جرما خارج الحرم ثم التجأ إليه، وقيل هو الشرك والقتل، وقيل المراد المعاصي فيه على العموم. نسأل الله العافية من كل ذنب ومن كل ما يغضبه. يعني من يرد ومن يفعل إلحاد في الحرم شرك بالله أو قتل أو يتجرأ على الحرم بالمعاصي، قال الله عز وجل نذقه من عذاب أليم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، بوأنا يعني أذكر يا محمد لقومك وأخبرهم أن بوأنا يعني بينا لإبراهيم مكان البيت، ليه؟ لماذا؟ ليبنيه للعبادة. وأنزلناه فيه وبينا له، قلنا له ابن بيتنا هنا ألا تشرك بي شيئا، كأنه قيل له وحدني فقط، وحدني يا إبراهيم في هذا البيت، وطهر بيتي من الشرك وعبادة الأوثان. وفي الآية طعن على من أشرك من قطان البيت، يعني هذا كان الشرط على أبيكم فمن بعده، وأنتم لم تفوا بما بل أشركتم بالله، لم توفوا بما أخذنا على أبيكم بل أشركتم بالله عز وجل، وجعلتم في بيت الله الأصنام فدنستموه بالأصنام. وطهر بيتي للطائفين بالبيت والقائمين للصلاة والركع السجود الراكعين الساجدين. وكذلك يا إبراهيم وأذن في الناس بالحج. قال جماعة من المفسرين لما فرغ إبراهيم من بناء البيت جاءه جبريل فأمره أن يؤذن في الناس بالحج، فعلى المقام نبي الله إبراهيم على المقام وقال يا أيها الناس كتب عليكم الحج إلى البيت فأجيبوا ربكم لبيك اللهم لبيك. قيل أن إبراهيم فعل ذلك، يأتوك رجالا، يعني إذا ناديت يا إبراهيم يأتي الناس إلى الحج بيت الله مشاة وعلى كل ضامر. الضامر هو البعير المهزول الذي أتعبه السفر، يأتينا من كل فج عميق، يعني تأتي الإبل بالركبان للحج من كل طريق بعيد ليشهدوا منافع لهم. قيل أن هذه المنافع المناسك، ليشهدوا المناسك الطواف والسعي وعرفات ومنى ومزدلفة، وقيل التجارة والأضاحي من أجل أن يتاجروا وتلتقي السلع، هذا كله ما أباحه الله تبارك وتعالى. ويذكر اسم الله في أيام معلومات، يعني يذكر اسم الله عند ذبح الهدي والأضاحي. والأيام المعلومات هي أيام النحر يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة، على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام ثلاثة: الإبل والبقر والغنم، والبقر يشمل كذلك الجاموس، فكلوا منها. فيسن الأكل من الأضحية والهدي، وقيل يجب لأنه تعالى أمر بالأكل منها، ولكن الصواب أنه يسن أن يأكل الإنسان من أضحيته ويأكل من هديه. وأطعم البائس الفقير، لا تأكل وحدك وأطعم غيرك من الفقراء، كفالة اجتماعية. البائس الفقير الذي هو شديد الفقر فينبغي إطعام الفقراء من الهدي. قال عز وجل ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ثم ليقضوا تفثهم، يعني أي ليزيلوا وسخهم من طول الشعر والأظفار، وذلك يوم العيد. ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، يعني ليوفوا بما نذروه لله تعالى من البر في حجهم. من نذر شيئا أن يذبحه أو يتصدق به يفعله. وليطوفوا بالبيت العتيق، هذا الطواف هو طواف الإفاضة، وقد سمي البيت العتيق بذلك لأن الله أعتقه من أن يتسلط عليه جبار. قيل هذا المعنى، وقيل سمي العتيق يعني الكريم، ويحتمل أن المراد المسجد القديم، يعني البيت العتيق يعني القديم من الأزل، لأنه أول مسجد وضع في الأرض لعبادة الله تبارك وتعالى كما جاء في الحديث. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. حرمات الله هي ما وجب القيام به على الإنسان، وحرم التفريط فيه في الحج وغيره، وتعظيمها ترك ملابستها، هذه هي حرمات الله عز وجل. الإنسان يجب عليه أن يقوم بما أمره الله تعالى ويجتنب ما حرمه الله عز وجل عليه. من يفعل ذلك قال فهو خير له، يعني هذا التعظيم خير له عند ربه، يعني خير له في الآخرة، أفضل له من التهاون بشيء منها. قال عز وجل وأحلت لكم الأنعام، يعني أحل الله تعالى من فضله وكرمه وجوده عليكم، أحل لكم الإبل والبقر والغنم إلا ما يتلى عليكم، يعني ما حرمه الله عليكم لا تأكلوه لا تقربوه، مثل الميتة وما ذكر معه في أول سورة المائدة كما ذكرناه هناك. فأحل الله تعالى للناس الأنعام كلها، البقر والإبل والغنم، إلا ما حرمه الله تعالى. فاجتنبوا الرجس من الأوثان، الرجس اللي هو النجس، ولا تزول نجاسة الشرك عن المشرك إلا بشيء واحد فقط، أن يسلم ويؤمن بالله تبارك وتعالى، كما أنها لا تزول النجاسة الحسية إلا بالماء. فماء الكافر الإيمان والإسلام. واجتنبوا قول الزور، الزور الباطل يعني، والشرك بالله بأي لفظ كان، اجتنبوا أي لفظ حرمه الله تبارك وتعالى. هذا أمر من الله عز وجل أن يجتنب الإنسان قول الزور، شهادة الزور، الشرك بالله، كلام الخنا والفاحشة. حنفاء لله غير مشركين به، حنفاء يعني مائلين إلى الله، مائلين عن كل ما يعبد من دون الله عز وجل، مقتربين من الله عز وجل، غير مشركين به، غير مشركين بالله شيئا من الأشياء، قل أو كثر أي شيء. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، يعني من أشرك بالله تعالى هذا كمن سقط من السماء إلى الأرض، يعني انحط من رفيع الإيمان إلى حاضد الكفر. أي والله، نسأل الله العافية والله. فتخطفه الطير، يعني تخطف لحمه وتقطعه بمخالبها، أو تهوي به الريح في مكان سحيق، تقذفه الريح وترمي به في مكان بعيد عميق، فإنه إن حصل ذلك اندقت عظامه، من وقع من السماء إلى الأرض اندقت عظامه وتقطع لحمه وأنفه وتلف وهلك. فكذلك من أشرك بالله حبطت أعماله الصالحة وحلت به نقمة الله عز وجل. مثال عظيم جدا جدا، من أشرك بالله حبطت أعماله وانحط وحلت به نقمة الله تبارك وتعالى. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، يعني من يعظم أعلام دين الله عز وجل ويدخل في دين الله تعالى ويعظمها من صلوات وزكاة وحج وما شابه ذلك، وكذلك يعظم مناسك الحج ومشاعره كلها، ويدخل في ذلك تعظيم المساجد وتعظيم المصاحف والذكر والعبادات، كل شعائر الإسلام من عظمها فهذا تعظيم لله تبارك وتعالى. علامة تعظيمك لله أن تعظم شعائر الله عز وجل، أمور دينه تبارك وتعالى. إذا فعلت ذلك فإنها من تقوى القلوب، يعني فإن تعظيم هذه الشعائر نابع من تقوى القلوب لله تعالى. ومن أهان شيئا منها بفعل أو قول كالهازئ أو ليسخر فهذا من الضلال وعمى القلوب عما يجب لله تعالى من التعظيم. ومن تعظيم البدن والهدي والأضاحي أن تستثمنها، لمن تعظمها وتستحسنها، تأتي بالسمينة الحسنة، اختيار أثمنها وأحسنها للتقرب بها الله تبارك وتعالى، هذا من تعظيم الأضاحي التي يتقرب بها الإنسان لله تبارك وتعالى. هذه الأضاحي وهذه الشعائر قال عز وجل لكم فيها منافع، يعني في هذه الشعائر على الخصوص وهي البدن، ولكم فيها منافع. من منافعها الركوب واللبن والنسل والصوف وغير ذلك، كما قال عز وجل ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. قال إلى أجل مسمى، يعني لكم فيها منافع إلى وقت نحرها وذبحها، ثم محلها إلى البيت العتيق، يعني تنتفعون بلبنها وشعرها وما شبه ذلك، ثم إذا جاء وقت نحرها وذبحها عند البيت العتيق، يعني حيث يحل نحرها، تنتهي إلى ما يلي البيت من الحرم فتذبح هناك، يعني في منى. قال عز وجل ولكل أمة جعلنا منسكا، يعني كل أمة جعلنا لها عيدا أو مكانا لذبح القرابين لله تبارك وتعالى، وهذه الأمة جعل الله تبارك وتعالى مكان الذبح منا ليذبحوا فيه لله تبارك وتعالى، ليذكروا اسم الله وحده ويجعلوا نسكهم خاصا به سبحانه وتعالى، ويشكروه ويذكروه على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، يعني يشكروه ويذكروه على ذبح ما رزقهم الله تعالى منها. فإلهكم إله واحد، هو الذي أنزل الديانات السماوية جميعا، الشرائع السماوية كلها التي أنزلها الله تبارك وتعالى. المقصود هنا الله تعالى الذي أنزل الشرائع السماوية، ودين الإسلام ودين الأنبياء جميعا هو الإسلام، أما الشرائع فمختلفة. فله أسلموا، يعني استسلموا أيها الناس لله تعالى بالإنقياد لطاعته وعبادته. فبشر المخبتين، يا رسول الله بشر المخبتين المتواضعين لله الخاشعين المخلصين، بشرهم يا محمد بما أعد الله لهم من جزيل ثوابه وجليل عطائه. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هؤلاء المخبتون الذين إذا ذكر الله تعالى خافت قلوبهم أشد الخوف وحذرت مخالفته لكمال يقينهم بالله وقوة إيمانهم به سبحانه وتعالى، والصابرين على ما أصابهم، يعني كذلك المخبتون هؤلاء هم الصابرون على البلايا والمحن في طاعة الله تعالى. فمما رزقناهم ينفقون، يعني مما أعطناه من المال يتصدقون به وينفقونه في وجوه البر ويضعونه في مواضع الخير. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، البدن اللي هي الإبل التي أهديت للبيت، واختلفوا في صحة إطلاق البدنة على البقرة، هل يقال للبقرة بدنة أم لا؟ لا مانع، ولكن البدن تطلق على الإبل. لكم فيها خير، هذه البدن سواء كان إبل أو بقر لكم فيها منافع دينية تذبحونها لله، ودنيوية كما ذكرنا اللبن والركوب والنسل وما شبه ذلك. فاذكروا اسم الله عليها صواف، يعني عند نحرها وذبحها اذكروا اسم الله عليها وهي قائمة قد صفت قوائمها، لأن الإبل تنحر قائمة معقولة مربوط، يعني قد رفعت إحدى يديها معقولة مربوطة، يعني لئلا تضطرب أو تشرد، تقوم على ثلاثة أرجل ويربط رجل. فإذا وجبت جنوبها، يعني إذا سقطت على جنبها على الأرض بعد نحرها، وذلك عند خروج روحها، عند ذلك فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كلوا منها أنتم مما أنعم الله عليكم به، وأطعموا كذلك القانع الذي يرضى بما عنده ولا يسأل، هذا هو القانع، إنسان قنوع. والمعتر الذي يتعرض لك لتعطيه، فالقانع لا يسأل، والمعتر متعرض لك يسألك يقول لك أعطني فأعطي هذا وهذا. كذلك سخرناها لكم، يعني سخر الله لكم هذه البدنة تنقاد لكم إلى مواضع نحرها تنحرونها وتنتفعون بها بعد أن كانت مسخرة للحمل عليها والركوب على ظهرها والحلب، كل هذا كان تسخير من الله لكم، أصبحت الآن نحرت لله عز وجل. لعلكم تشكرون، لعلكم تشكرون النعمة التي أنعم الله تعالى بها عليكم وامتن عليكم بها. واعلموا علم اليقين، يا من تنحرون وتذبحون، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، لن يصعد إلى الله ولا يبلغ رضاه لحوم هذه الإبل التي تصدقون بها ولا دماؤها. الدم الذي ينصب من نحرها من حيث إنها لحوم ودماء، ولكن الذي يصل إلى الله يناله التقوى منكم، يعني يبلغ إليه عز وجل تقوى قلوبكم، فإن ذلك هو الذي يقبله الله ويجازي عليه. الله لا يحتاج منكم إلى لحم ولا دم ولا عظم ولا أي شيء، الله غني، ولكن الله تعالى يريد تقوى قلوبكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله، يعني الله تعالى سخر لكم هذه الإبل وهذه البقر من أجل أن تذكروا اسم الله عليها عند النحر والذبح، تقول الله أكبر، بسم الله الله أكبر عند النحر أو الذبح، للدلالة على مشروعية الجمع بين التسمية والتكبير. عند الذبح أو النحر تقول بسم الله والله أكبر، وبشر على ما هداكم، قال عز وجل تكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين، يعني تكبروه وتسموا الله تعالى عند الذبح والنحر على ما أرشدكم إليه، من علمكم كيفية التقرب بها إليه سبحانه وتعالى. وبشر المحسنين، كل من يصدر منه الخير لوجه الله هذا هو المحسن، مع إتقان العمل ومراقبة الله يصح إطلاق اسم المحسن عليه. كل من تقرب لله عز وجل بالخير مع إتقان العمل ومراقبة الله تعالى وإخلاص فيه هذا هو المحسن. أخرج ابن المنذر عن ابن عباس قال كان المشركون إذا ذبحوا استقبلوا الكعبة بالدماء فينضحون بها نحو الكعبة، فأراد المسلمون أن يفعلوا ذلك فأنزل الله تعالى هذه الآية: لا تهتموا بالدماء واللحوم ولكن اهتموا بتقوى قلوبكم، لن ينال الله لحومها ودماؤها ولكن يناله التقوى منكم. اللهم ارزقنا تقواك في السر والعلانية. قولوا قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.